الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من شرح كتاب القياس من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا مع الكلام عن أركان القياس. في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن الركن الأول وهو الأصل، وتعرفنا كذلك على شروطه، وانتقلنا للكلام عن الركن الثاني وهو حكم الأصل، وذكرنا بعضا من شروط حكم الأصل، وكنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله: والأصح أنه لا يشترط اختلاف الأمة، فإن اتفق عليه مع منع الخصم أن علته كذا فمركب الأصل، أو وجودها في الأصل فمركب الوصف، ولا يقبلان في الأصح. ولو سلم العلة فأثبت المستدل وجودها أو سلمه الخصم انتهض الدليل، وإن لم يتفق عليه وعلى علته ورام المستدل إثباته ثم العلة فالأصح قبوله. والأصح أنه لا يشترط الاتفاق على أن حكم الأصل معلل أو النص على العلة. ثم شرع في الكلام عن الركن الثالث من أركان القياس وهو الفرع. يذكر الشيخ رحمه الله تعالى تكملة المسائل التي تتعلق بحكم الأصل، فبعدما تكلم رحمه الله تعالى عن بعض الشروط التي تشترط في حكم الأصل، بين رحمه الله أن هناك أيضا جملة من الشروط قد وقع فيها الخلاف بين الأصوليين، فبعض الأصوليين يشترط هذه الشروط والبعض الآخر لا يعدها شرطا. من هذه الشروط أنه لا يشترط مع اتفاق الخصمين اختلاف الأمة، لا يشترط مع اتفاق الخصمين اختلاف الأمة. ومعنى ذلك أننا بينا أن حكم الأصل سبق لنا وبينا أن حكم الأصل لا بد أن يكون متفقا عليه بين الخصمين المتناظرين، وأنه لا يشترط اتفاق الأمة على الصحيح من الأقوال التي وردت في تلك المسألة. فإذا تناظر شخص مع آخر فيشترط أن يتفق في حكم الأصل، لا يجوز أن يكون هناك خلافا بين المتناظرين في حكم الأصل، وإلا لما أمكن حصول المناظرة، فلابد أن يقع الاتفاق أولا بين الخصمين المتناظرين. ولا يشترط اتفاق الأمة، لأن نشترط اتفاق الخصمين لكن لا نشترط اتفاق الأمة. لكن لا يعني هذا أنه من شرط حكم الأصل أن يكون الحكم مختلفا فيه بين كل الأمة، بمعنى أنه يجوز أن يكون حكم الأصل مجمعا عليه، يجوز أن يكون حكم الأصل مجمعا عليه. وبعض العلماء يرى اشتراط اختلاف الأمة مع اتفاق الخصمين في حكم الأصل. طيب لماذا اشترط اختلاف الأمة مع اتفاق الخصمين في حكم الأصل؟ قالوا لأنه لو كان مجمعا عليه فلم يتمكن المانع من منع الحكم الأصل، من منع حكم الأصل، فلا يمكن أن تكون هناك مناظرة. لو كان هذا الحكم مجمعا عليه بين الأمة فلا يمكن أن تكون هناك مناظرة، فلابد من وجود اختلاف بين الأمة في حكم الأصل لوقوع المناظرة بين الخصمين. فإذا من العلماء من يقول يشترط اختلاف الأمة، والأصح في ذلك أنه لا يشترط اختلاف الأمة، فقد يكون الحكم مختلفا فيه بين الأمة، وقد يكون الحكم متفقا عليه بين الأمة ومع ذلك تجري المناظرة طالما أن الخصمين قد اتفقا على هذا الحكم. المسألة الثانية وهو قول الشيخ رحمه الله: فإن اتفق عليه مع منع الخصم أن علته كذا فمركب الأصل، أو وجودها في الأصل فمركب الوصف. يعني إذا كان الحكم متفقا عليه بين الخصمين، فإما أن يختلف في تعيين العلة أو أن يختلف في وجود هذه العلة. فعندنا الآن حالتان، الحالة الأولى أن يختلف الخصمان في تعيين العلة، يبقى الآن اتفق الخصمان على حكم الأصل، لكن ما علة هذا الحكم؟ جرى الخلاف بين الخصمين في ذلك، أحدهما يعلل هذا الحكم بعلة والآخر يعلل هذا الحكم بعلة أخرى، هذا يسمى بمركب الأصل. يبقى لو عندي اتفاق على حكم الأصل لكن عندي اختلاف في علة هذا الحكم، فهذا يسمى بإيش؟ هذا يسمى بمركب الأصل. وبالمثال يتضح المقال. اتفاق الشافعية والحنفية على أن حلي الصغيرة لا زكاة فيه، فالآن عندي حكم متفق عليه بين الخصمين، بين الشافعية وبين الحنفية، لكن هل العلة عندهما واحدة ولا اختلفوا في تحديد علة هذا الحكم؟ اختلفوا في تعيين علة هذا الحكم. عند الشافعية يقولون حلي الصغيرة لا زكاة فيه، والعلة عندهم لأنه حلي مباح. عند الحنفية يقولون حلي الصغيرة لا زكاة فيه لأنها لم تبلغ. يبقى هنا الآن اتفقا في الحكم واختلف في العلة، فهذا يسمى بإيش؟ هذا يسمى بمركب الأصل. وعند الشافعية لما قالوا العلة كونه حليا مباحا قاسوا عليه حلي الكبيرة، فأيضا قالوا لا زكاة فيه لأنه حلي مباح. وأما بالنسبة للحنفية فقالوا العلة في عدم وجوب الزكاة في حلي الصغيرة أنها لم تبلغ، فلم يقيسوا عليه حلي الكبيرة باعتبار أنها بالغة. طيب يبقى هنا يسمى هذا القياس أو هذا يسمى بمركب الأصل. الحالة الثانية وهو أن يختلف في وجود العلة في الأصل، يبقى هنا حصل الاتفاق بين الخصمين على حكم الأصل، لكن العلة التي يثبتها المستدل يأتي الخصم اللي هو المعارض ويقول هي غير موجودة في الأصل، فهنا اتفق في إيش؟ اتفق في العلة ولا اتفقوا في وجود هذه العلة؟ اتفقوا في وجود هذه العلة لا في تعيين العلة، فهذا يسمى بمركب الوصف، هذا يسمى بمركب الوصف. مثال ذلك اتفق الشافعية والحنفية على أن من قال فلانة التي أتزوجها طالق، فلانة التي أتزوجها طالق، يعني فلانة هذه التي سأتزوج بها طالق. طيب هذا الشخص لو تزوج بهذه المرأة بعد ذلك هل تطلق منه بمجرد الزواج؟ الجواب لا. اتفق الشافعية والحنفية على ذلك، على أن الطلاق لا يقع إذا تزوجها. طيب ما العلة؟ الشافعية يقولون العلة في عدم وقوع الطلاق هو أنه تعليق للطلاق قبل ملكه، لأنه لم يملك طلاقا حتى يقع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. فالشافعية يقولون هذا تعليق للطلاق قبل ملكه ولهذا لم يقع، فقاسوا عليه ما لو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق أيضا لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق. وأما الحنفية منعوا من وجود العلة في هذه الصورة، الحنفية يقولون بعدم وقوع الطلاق ومع ذلك منعوا من وجود العلة في هذه الصورة، قالوا هي تنجيز لا تعليق فلا يصح القياس، فلا يصح القياس. يبقى هنا سنجد أنهما اتفقا في الحكم عدم وقوع الطلاق لكن اختلفوا في وجود هذه العلة. عند الشافعية يقولون هذا تعليق للطلاق قبل ملكه، الحنفية يقولون لا هذا ليس فيه تعليق للطلاق بل هو تنجيز لا تعليق، وبالتالي القياس الذي عقله الشافعية لم يصح على قول الحنفية. فالحاصل الآن أن هذا يسمى بإيش؟ هذا يسمى بقياس مركب الوصف. يبقى عندي الأول قياس مركب الأصل، والثاني يسمى بقياس مركب الوصف. هل هما حجة على الخصم؟ الجواب ليس بحجة، لا القياس الأول اللي هو مركب الأصل ولا القياس الثاني اللي هو مركب الوصف ليس بحجة، لا ينهضان كحجة على الخصم. طيب لماذا ليس بحجة؟ مركب الأصل قلنا اتفق الجميع، اتفق الخصمان على الحكم، لكن اختلفوا فيما بينهم في تعيين هذه العلة. فالأول علل الحكم بعلة والثاني علل بعلة أخرى، فلذلك قلنا هذا ليس بحجة على الخصم، لأن كل واحد منهم يرى أن الحكم معلل بعلة غير العلة التي يراها الآخر، فلهذا لا يكون حجة على الخصم. وأما بالنسبة للنوع الثاني من أنواع القياس اللي هو قياس مركب الوصف، قلنا أيضا هذا لا ينهض كحجة على الخصم. لماذا؟ لأن الأول يقول بوجود العلة في الحكم، والثاني يقول بعدم وجود العلة، وبالتالي نقول أيضا هذا ليس بحجة على الخصم. واضح الآن؟ هنا الشيخ رحمه الله بيقول فإن اتفق عليه، يعني على حكم الأصل مع منع الخصم أن علته كذا فمركب الأصل أو وجودها في الأصل، فهذا يسمى بمركب الوصف، هذا يسمى بمركب الوصف. ثم قال بعد ذلك ولو سلم العلة فأثبت المستدل وجودها أو سلمه الخصم انتهض الدليل، يعني إذا سلم الخصم أن علة الحكم هي ما ذكره المستدل، هنا سلم له بذلك. نلاحظ الآن لما قلنا أنه لم يسلم بوجود العلة قلنا هذا لا يقبل، لا ينتهض كحجة على الخصم. طيب الآن إذا سلم الخصم أن علة الحكم هي ما ذكره المستدل، فأثبت المستدل وجود العلة وسلم الخصم بوجود العلة أيضا في هذا الفرع، فهنا ينتهض الدليل على الخصم. مثال ذلك سلم الخصم بأن علة الربا في البر هي الطعم، الشافعي يأتي ويقول العلة في هذه الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث أنها مطعومات، وغيره لا يسلم بذلك. يبقى هنا اتفقوا على أن الحكم هذا معلل، لكن اختلفوا في هذه العلة، هل ينتهض في حالة الاختلاف يعني القياس في هذه الحالة؟ لا، قلنا طالما حصل خلاف بين الخصمين في العلة فلا يمكن أن ينتهض هذا القياس كحجة على الآخر. طيب جاء الذي خالف اللي هو الخصم وسلم بأن علة الربا في هذه الأصناف الأربعة هي الطعم، لكنه لم يسلم بوجودها في بعض الأطعمة كالأرز، فهنا نقول لو أثبت المستدل وجودها في الأرز بكونه مطعوما فهنا ينتهض هذا القياس حجة على الخصم، ينتهض هذا القياس كحجة على الخصم. مثال آخر لو سلم الخصم بأن الطعم هذا موجود في الأرز، لكنه لم يسلم بأن هذا هو علة الربا في المطعومات أو في هذه الأصناف، في هذه الأصناف الأربعة، لو أثبتنا أنها هي علة الحكم يبقى هنا أيضا سينتهض القياس كحجة على هذا الخصم. قال رحمه الله تعالى والأصح لا يشترط الاتفاق على أن حكم الأصل معلل أو النص على العلة، لا يشترط اتفاق الأمة على أن حكم الأصل معلل، وكذلك لا يشترط أن تكون العلة منصوصا عليها. لماذا؟ لأنه لا دليل على اشتراط ذلك، فيكفي إثبات التعليل بدليل وإثبات وجود العلة بدليل. وهذه المسألة تكلمنا عنها لما قلنا لا يشترط الإجماع على وجود العلة في الأصل. مثال ذلك مسألة الربا في الأصناف الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، بعض العلماء يرى أن الحكم قاصر على هذه الأصناف الأربعة، وبعض العلماء وهذا هو قول الجمهور يرى أن الحكم هنا معلل فيقاس عليه غيره. فهنا وقع الخلاف في كون هذا الحكم معللا ولا ليس بمعلل، ومع ذلك لم يمنع هذا من إجراء القياس. وجود الخلاف في علة هذا الحكم لم يمنع من إجراء القياس. ثم قال بعد ذلك الثالث الفرع هو المحل المشبه في الأصح. طيب نتكلم عنه في الدرس القادم إن شاء الله، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.